اشكدان ركنزا غاصا اهيا تامي الحش الحش زربا غاصا اهيا تاوي توفيت سلسل الزين واللي بني حبا صافي سلسلها انت منتبها ولا الغي حبان كليبا وري برهان لو من مرضان ديني اهيا تاوي ديني اهيا تاوي ادغي ستر فيديوني يلتدي مهان نقال كل جدي غنهب بانني نادمي غاسي كيسا ولي غان خشوري سيادي دار عقل حسني اشكد دان ركازا غاصا اهيا تاوي دار الحش ومزرابا ادرا اهيا تاوي تنكوك تغسل لا دور الظن رسو المقرة واللي كلي حبا رادك جيسيبا وربيك رجان ربطني السبا ديني أهيا تيري ديني أهيا تيري والدي هو المفرض انا بدا انا لا تصل بيبان كل وخاكم نعال قال لي تسرق الصيغه تنتني تزن الحدود انا سني جاي بس ترخى يا سيد اشكد انا ركازه غصه اهيا تاوي خاتم الرزان قدام بيدو ضن ولتني الزنزان سكنت أبيزن يغيص فلو باني مونت مرشان فين كان مقاغا أنا ينغي للزين ديني أهيا تاوي طيرين قلبي صفارة غتيني تبان وانا ديك الباب نسكن ولا في حبا ورتيني نلعب الكولا قنا نخسر نخلي رانا يصبر كي ويرا كن ولاني عاش كدان ركازة غاصة اهيا تاوي رنحش ونزرب هنرا الجيك هني بان يفوض يفرقان تمنت كم وبان الكمت يمرغوان حدا انت اللوزين يشو راس الزين داوان تقيم وضان غي كان كان